بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا. شيء عن الكرامات؟ كرامات قرأ الإمام. نعم شيخ. بعض المعجب النسخة هذه شيخ الإسلام، ما أظن أنه يحذف هذا الكلام المهم في الكرامات. غريبة شأن هذه النسخة، ثم كلام مهم شيخ الإسلام يستبعد أنه يحذف. بكل حال اقرأها شيء. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإسلام. في هذه الجملة بين الشيخ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. كرامات الأولياء مبحث من مباحث الاعتقاد يذكره علماء أهل السنة غالبا تبعا لمبحث النبوة، والكرامات جمع كرامة، قد عرفها العلماء بأنها كل خالق للعادة يجريه الله جل وعلا على يد وليه لحكمة أو مصلحة له أو لغيره. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين من أنكر الكرامات كأكثر المعتزلة ومن غالى فيها كالصوفية، وكذلك خالفوا منهج بعض المتكلمين كالأشاعرة الذين جعلوا خوارق العادة كلها من جنس واحد ولا فرق بينها إلا من جهة اتباع النبوة. والخوارق للعادات أصناف ثلاثة: الصنف الأول الآيات أو البراهين التي يجريها الله عز وجل على يد الأنبياء، وهذه تسمى بالمعجزات، وإن كان لفظ المعجزات لفظا غير مأثور في النصوص وما تكلم به السلف الصالح، لكن إن تكلم أهل السنة والعلم بهذا المصطلح فإن مراده واضح، وهو الآيات والبراهين على صدق النبي. وهذه في الغالب تكون مرتبطة إما بتحد أو بتشريع، تحد للكفار وإثبات لصحة نبوة النبي، أو مرتبطة بالتشريع، مثال الأول انشقاق القبر، ومثال الثاني المعراج أو الإسراء والمعراج. والصنف الثاني كرامات الأولياء، وهو الموضوع الذي بين أيدينا. كذلك لفظ الكرامة ليس من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ولكن اصطلح أهل العلم عليه. والصنف الثالث الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والكهان وأضرابهم من المشعوذين. وموضوع بحثنا هنا هو كرامات الأولياء. وإذا قلنا الأولياء فإن الأولياء تعريفهم واضح في الشرع. الأولياء جمع ولي، والولي هو كل مؤمن متقي، يعني حقق أصل الإيمان وكماله، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكرامة يجريها الله عز وجل على يد الولي لحجة أو حاجة، إما حجة يعني في الدين من جهة نصرته أو إرغام أعدائه، أو حاجة للمسلمين، قد تكون حاجة عامة وقد تكون حاجة خاصة لأحدهم. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب يتلخص في ضوابط، منها أن الاعتماد في هذا الدين من جهة الإيمان والاعتقاد أو الدعوة على الكرامة ليس من منهج الإسلام، إنما منهج الإسلام الاعتماد على الحجة والدليل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاعتماد على الكرامات بحيث إذا وجد الإيمان، وإذا عدمت ضعف الإيمان أو ذهب، إن هذا ليس من منهج الإسلام. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالعمدة في الدين على الدليل لا على الكرامة. ثانيا، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكرامة راجعة إلى مشيئة الله جل وعلا وحكمته، فهو الذي يعطي الكرامة من يشاء. وبناء على هذا فإن الصالحين من عباد الله لا يتطلبونها، وليس في رغبتهم واهتمامهم، بل إذا أجريت على أيديهم خافوا وفزعوا، فإنهم يخشون أن تكون استدراجا، ولذا فهم يكتمونها ولا يذيعونها، بخلاف طريقة المخالفين لهم، فإنهم أحرصوا ما يكونون على حصول الكرامة. وإذا وقع ما ظنوه كرامة فإنهم يباشرون إلى إذاعته، لما يترتب على هذا من تحقيق مكاسب ومن تحقيق مآكل لهم. وهذا الباب ممن كثر فيه الكذب، والمطالع لمصنفات المخالفين لأهل السنة في هذا الباب يجد العجب العجاب. ثالثا، أن أهل السنة يعتقدون أن لزوم الاستقامة أعظم كرامة، فأعظم ما يعطاه العبد ويكرمه الله عز وجل به هو أن يستقيم على شرع الله عز وجل مع تكاثر الفتن وتلاطم الشبهات والشهوات. استقامة الإنسان في العلم والعمل والعقيدة والعبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يميل عنها قيد شعرا، لا شك أن هذا أعظم كرامة يعطاها الإنسان. رابعا، أنه لا تلازم عند أهل السنة بين الولاية والكرامة، بمعنى أنه ليس بضربة لازمة لكل ولي أن يجري على يديه خارق للعادة، بل ربما يكون هذا المؤمن من أعظم أولياء الله ولا يجري عليه خارق من خوارق العادة، وكثير من الأولياء ما جرى عليهم خارق من الخوارق ولم يكن هذا قادحا في ولايته، وهذا فرق منهجي بين أهل السنة ومخالفين. فالعدة عند المخالفين من الصوفيين والقبوريين على هذا الأمر، فالكرامة أعني الخارقة للعادة، إنما هو العلامة بين الولي وغيره. وقد توسعوا حتى أضحت بعض المعاصي عندهم من الكرامات، وهذا أيضا من الضوابط عند أهل السنة، وهو الضابط الخامس. الكرامة لا يمكن أن تكون معصية بخلاف المخالفين الذين حشروا ضمن ما يسوقونه في كرامات أوليائهم أنواع من المعاصي، في من جهة البدع، ومن جهة أكل أموال الناس بالباطل، ومن جهة التقرب إلى الله عز وجل بما حرم، إلى غير ذلك. ويكفي أن تطالع المصنفات في هذا الباب، كطبقات الشعراني وجامع كرامات الأولياء للنبهاني، ترى العجب العجاب. المقصود أن أهل السنة والجماعة لهم في هذا الباب ضابط ولهم قواعد محكمة يرجعون إليها ما يتعلق بهذا الباب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الكرامات ترجع إلى صنفين، من جهة العلوم والمكاشفات، ومن جهة القدرة والتأثيرات. وأضاف رحمه الله صنفا ثالثا في كتابه الصفدية، وهو الاستغناء عن الحاجات البشرية مدة معينة، وهذا أيضا من جملة الكرامات. وأمثلة هذا الذي وقع في هذه الأمة وفيما قبلها وواقع إلى هذا الوقت وإلى قيام الساعة شيء كثير. فمما حصل للصحابة رضي الله عنهم القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه، قد حسنها ابن كثير وحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم في قصة سارية، كذلك القصة المشهورة عن خالد رضي الله عنه في شرب السم، قد ذكر الهيثم في المجمع أن رجال أحد أسانيدهم رجال الصحيح، أو صحح أحد رجال أسانيدهم، وكذلك ما حصل في الأمم السابقة كما ذكر رحمه الله في قصة أصحاب الكهف، وأيضا ما وقع لمريم عليه السلام وغير ذلك مما وقع ويقع وسيقع إلى قيام الساعة. فإن في حديث الدجال الثامن في الصحيح في قصة الشاب الذي يحاجج الدجال، فإنه بعد أن يحيى مرة أخرى لا يسلط عليه ولا يستطيع قتله كما جاء في الحديث، ولا شك أن هذا كرامة لهذا الشاب المؤمن. يبحث أهل العلم هنا التفريق بين الكرامة وما يسمى بالمعجزة من جهة، والتفريق بين الكرامة والحال الشيطاني من جهة أخرى. أما الكرامة وما يسمى بالمعجزة، فالأشاعرة يرون أن الفارق بين هذا وهذا إنما هو ادعاء النبوة في حق من تجري على يديه، فكل ما كان خارقا للعادة جاز أن يكون معجزة وجاز أن يكون كرامة. وأهل السنة والجماعة يرون أن هذا خارق من الفوارق، فالمعجزة تجري مع دعوة نبوة ممن تجري على يديه، وأما الكرامة فلا، بل لو ادعى النبوة من ليس بنبي ما أصبح وليا لله عز وجل، ولا أصبح الذي جرى على يديه كرامة. لكن ثمت فرق أيضا في الكرامة أو المعجزة نفسها، فالذي يجري على أيدي الأنبياء لا شك أنه أعظم بكثير مما يجري على يد الأولياء، فما يجري على يد الأنبياء غير مستطاع للثقلين وخارج عن قدرة الثقلين، بخلاف الكرامة فإن ما يقع من ذلك مقدور في الجملة للثقلين، يعني انشقاق قمر أو خروج جمل من صخرة أو انقلاب عصب حية حقيقية، هذا شيء ليس في قدرة الثقلين إطلاقا، ولا يمكن أن يقع مثله للأولياء ولما يعد من كراماتهم. فجنس المعجزات أعظم من جنس الكرامات، فهذا من الفوارق المهمة عند أهل السنة والجماعة بين هذا وذاك. أضف إلى هذا أن ما يترتب على المعجزة يختلف عما يترتب على الكرامة، فالذي يترتب على المعجزة هو وجوب التصديق بها، وأن من لم يصدق بها يعاجله الله عز وجل بالعقوبة في الدنيا، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال هذا ربنا جل وعلا في شأن المائدة التي طلبت من موسى من عيسى عليه السلام. كذلك قال جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني من رحمة الله جل وعلا أنه ما عاجل هذه الأمة بكثير من تلك الآيات، لأنهم لو لم يصدقوا بها فإن الله جل وعلا يعاجلهم بالعقوبة، وليس الأمر في الكرامة كذلك، من لم يصدق بكرامة معينة جرت على يد ولي من أولياء الله لا يترتب عليه هذا الأثر قطعا. أما الكرامة والأحوال الشيطانية فإن الفرق بين النوعين ظاهر، ظاهر من جهة الخالق نفسه، وظاهر من جهة من يجري على يديه الخالق. أما الخالق نفسه فالغالب أن ما يجري من الأحوال الشيطانية على أيدي المشعوذين الغالب أن يكون من جملة المعاصي ومن جملة ما حرم الله جل وعلا، إما في ذاته أو في مآله. أما الكرامة أليس كذلك؟ أيضا الكرامة تقوى عند ذكر الله جل وعلا بخلاف الأحوال الشيطانية، فإنها تضعف أو تضمحل إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما من جهة من تجري على يديه، فإن الفارق بين الولي والمشعوذ من أظهر ما يكون، فالأحوال الشيطانية سببها معصية الله عز وجل أو الكفر به، أما الكرامة فإن سببها طاعة الله جل وعلا. والفرق بين الطائع والعاصي والمؤمن والكافر لا يخفى على أحد، فشتان بين الولي وبين المشعوذ والساحر والكاهن. هذه نبذة مختصرة في منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. كانت مسألة الكرامة آخر مسألة من مفردات أو مسائل الاعتقاد التي أوردها الشيخ رحمه الله، وعقب على هذا في ختام هذه العقيدة بذكر أمرين: الأول نبذة في منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة والجماعة، والأمر الثاني ذكر شيئا من مكملات الاعتقاد، فذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر ما يتعلق بالسلوك والأخلاق مما سيأتي الكلام عنه بأمر الله. أما المنهج في الاستدلال والتلقي الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في هذه المدة، فقد اشتمل على عدة قواعد. أولا أن مصدر التلقي والاستدلال الكتاب والسنة، فعنهما يصدر أهل السنة وإليهما يريدون، وهذا أظهر ما يكون وأجلى ما يكون من قواعد أهل السنة والجماعة، فإنهم في كل صغير وكبير لا يجاوزون القرآن والحديث في مسائل الاعتقاد وغيره من مسائل الدين، فمرجعهم إلى الكتاب والسنة. ووجه ذلك وسببه أنهم يعتقدون أن الهداية كل الهداية إنما هي في اتباع الكتاب والسنة، واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا، كما أنهم يعتقدون أن اتباع الكتاب والسنة عصمة من الضلال، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. خلاف الكتاب والسنة ومجانبة ذلك ومعاندته والصلاة عنه فتنة ووبال على صاحبه والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته. العصمة من الضلال مرتبطة باتباع الكتاب والسنة، لذا فأهل السنة على الكتاب والسنة يعرضون بنوازلهم ولا يتزحزحون عنهما قيد شعرا. الأمر الثاني الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله اتباع السلف الصالح، فيتكلمون في مباحث الاعتقاد بما تكلم به السلف، ويسقطون عما سكت عنه السلف، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف، ويتبعونه في منهج الاستدلال والتلقي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ورأس السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم الخلفاء الراشدون. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأولى الناس بوصف الإيمان هم السلف الصالح، وغرتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن السلف الصالح أولى الناس بهذا اللقب بعد الأنبياء، الإنابة إلى الله. من أناب إلي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك رحمه الله مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. إذن اتباع سبيل السلف الصالح علامة وركيزة بل قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذا الموضوع قد سبق الحديث عنه غير مرة. القاعدة الثالثة: الحذر من البدع والمحدثات في الدين، وقد سبق أيضا الحديث عن هذا الموضوع. وعلمنا أن البدع ينبوع شر وتهليز ضلال، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد الشيء الكثير، ويظهر خطر البدع والمحدثات والآثار السيئة المترتبة عليها من أوجه. فأولا أن الإحداث في الدين استدراك على الشر أو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، وهذا لازم لكل مبتدع ولا بد. فكل مبتدع لسان حاله قائل: الشريعة ناقصة وأنا أكملها، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين. وهذا وذاك من أخطر ما يكون، ومن اعتقد هذا فهو على شفا جرف النار. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة قد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا أن البدع معاملة للشر ومحادة للدين ومضاهاة للإسلام، فالمبتدع ينزل نفسه منزلة المشرع ويقول في نفسه بلسان مقاله أو بلسان حاله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه بالشرع فأنا بمثابته، قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا أن البدع اتباع للهوى. لما؟ لأنها مضادة للاتباع، وما ثبت إلا طريقان: إما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الابتداع بالدين، ولا ثالث. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والهوى يهوي بصاحبه في الضلال ثم في النار والعياذ بالله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. رابعا أن الابتداع في الدين قول على الله بغير علم، بل كذب على الله جل وعلا، وهذا من أظلم الظلم. أظلم الظلم أن يقول الإنسان على الله الكذب. فيظهر لك يا رعاك الله بهذه الأوجه وبغيرها أن البدع أمرها شنيع في الدين، ولذا كان الضلال، ولذا كانت طريقا مؤدية إلى النار والعياذ بالله. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه القواعد الثلاث التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وإن كان أشار إلى شيء من ذلك في مقدمة العقيدة، لكن ختم العقيدة والتفكير بذلك والدندنة حول هذا الموضوع من الأهمية للمكان، ومن المسلك الرشيد الذي ينبغي أن يلاحظه أتباع السلف الصالح لا سيما في هذا العصر. فإن هذه الأصول والمحكمات والقواعد النيرة قد تزعزعت في قلوب كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، فرأيت ضرب النصوص أو فترى ضرب النصوص بعضها ببعض، أو تقديم العقل على النقل، أو إهدار كلام السلف الصالح وعدم رفع الرأس منه، إلى غير ذلك مما ترى وتسمع في هذا الزمان المتأخر مع الأسف الشديد. فإعادة الناس إلى هذه الأصول والمحكمات والقواعد من الأهمية المكان، مما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة إلى الله جل وعلا، لأن في الاعتصام بهذه القواعد بتوفيق الله جل وعلا العصمة من الانحراف والعكس بالعكس. نعم. قال رحمه الله: وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أشار الشيخ رحمه الله في هذه القطعة من العقيدة إلى عدة مسائل مهمة، منها لقب أهل السنة والجماعة الذي تلقبوا به تمييزا عن مخالفيه من أهل الضلال والانحراف. الأصل في التسميات أنها ترجع إلى تسميات مشروعة وتسميات ممنوعة وتسميات مباحة. التسميات المشروعة هي التسميات بالألقاب الدينية: الإسلام والإيمان والإحسان المتقون والمهتدون وما إلى ذلك. والتسميات الممنوعة التسميات البدعية، الانتساب إلى الفرق المذمومة، أو الانتساب إلى الأسماء المشروعة على جهة البغي والفخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجري يا للمهاجرين، ولما قال الأنصاري يا للأنصار، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أما التسميات المباحة فالتسميات التي فيها النسبة إلى البلدان والحرف وما إلى ذلك، فهذا الأصل فيه أنه مباح. وصف أهل السنة والجماعة أو أهل الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ، نشوءه كان ملازما لنشوء البدع. لما حصل انحراف في الأمة وبدت نوازع الافتراق والمفارقة للمنهج الأصيل الكتاب والسنة، نشأ مع هذا الوصف الذي يميز أهل الحق المحض، وذلك أن أهل البدع كثير منهم ليسوا كفارا بل لا يزالون على الإسلام مع ابتداعهم وانحرافهم، فنفي وصف الإسلام عنهم لا يجوز، فلا بد إذن من وصفهم بوصف ووصف ما يقابلهم من أهل الثبات على الحق حتى يتميز الحق عن الباطل. إذن أصل التسمية كان ملازما لنشوء البدع، وهدف ذلك تمييز الحق عن الباطل وتمييز أهل الحق عن أهل الباطل، فإن تميز الحق عن الباطل من أسباب ثباته وبقائه في الأمة. أما مع الاختلاف ولبس الحق بالباطل فإن الأمور تختلف، والحق مع الوقت يزول أو يضمحل الحق كما. فإذا احتاج أهل السنة إلى هذا التمييز بمثل هذه الألقاب الشرعية التي هي في ذاتها محمودة لأنها نسبة إلى شيء محمود ممدوح وهو الكتاب والسنة والحديث والأثر والجماعة وما إلى ذلك. ولذا قال ابن سيرين رحمه الله، تأمل في هذا الأثر المهم كما خرج مسلم في مقدمة الصحيح، لم يكونوا يسألون عن الرجال حتى وقعت الفتنة فقيل سموا لنا رجالا فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. إذن القضية قضية ماذا؟ قضية افتراق حصل وتمايز بين الصفوف إلى أهل ابتداع وإلى أهل اتباع. أهل الابتداع وصفوا بأهل البدعة تمييزا حتى يُفتر، وأهل الاتباع الباقون على الإسلام البحر الذي لم يخالطه شوك سموا بأهل السنة، وهذا دعا إليه هذه المصلحة العظيمة. ولو تأملت في تاريخ هذه التسمية وهذه الألقاب وجدتها قديمة جدا، فإنها أعني هذه التسمية نشأت في عهد أواسط التابعين، في عهد أمثال ابن سيرين رحمه الله كما رأيت في هذا الأثر، وهو يحكي شيئا سبقه أيضا، وكذلك جاء في مثل كلام الحسن البصري وهو مقارن له، أو انتشر أيضا أكثر في عهد صغار التابعين كأيوب السختياني، وانتشر أكثر وأكثر بعد ذلك في عهد أتباع التابعين، وذلك كما تجد في كلام سفيان الثوري رحمه الله وفضيل بن عياض، وانتشر أكثر وأكثر في عهد تبع الأتباع، لا سيما على يد أعلام تلك المرحلة كالإمام أحمد وأبي عبيد ونحوهم. فانتشر هذا الوصف، وصف أهل السنة، تمييزا على أهل الثبات على الإسلام المحض الذي لم يشب شائبه. وأهل السنة بمعنى أصحاب السنة، أهل الشيء أصحابه، وأقرب الشيء وأقرب الأشياء إليه. فأهل السنة هم أهل الاتباع الصادق للكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا. ونشأ إضافة إلى هذا وصف زائد في التوضيح ألحق بوصف السنة وهو الجماعة، اشتهر هذا في أواخر القرن الثالث وبداية الرابع وما بعد ذلك، وهلم جرا إلى هذا العصر، كما تجده مثلا في كلام الطبري وكلام من بعده كالطحاوي ونحو ذلك، وإن كان يوجد قليلا في كلام من تقدم أولاد كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله، لكن الشهرة الأكثر بهذا اللقب كان من تلك الحقبة التي وصفتها لك. إذن هذا الوصف الجماعة وصف موضح لأهل الحق أكثر. البدعة حصلت قبل ذلك، لكن مع تطورها ظهر وصف ملازم له وهو الافتراق. فتميز أهل السنة والجماعة بما يقابل ذلك وهو الاجتماع على الحق، فإن لزومهم للسنة أوردهم الاجتماع والألفة، كما أن وقوع أولئك في البدعة أوردهم التنافر والفرقة. فهذا أصل وصف أو أصل نشأ في هذه الأوصاف والألقاب، وأثناء هذه الفترة وبعد ذلك نشأ ألقاب كانت الحاجة هي المصاحبة لنشوئها كأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف السلفيون ونحو ذلك. إذن هذه التسميات أيها الإخوة تسميات مشروع فيها نسبة لظهور محمود السنة، فيها نسبة إلى الجماعة، بل هذا الوصف جاء في السنة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث افتراق الأمة قال هي الجماعة. الجماعة كما ذكر الشيخ رحمه الله تطلق ويراد بها يراد بهذه الكلمة الاجتماع، وحينئذ تضاف إلى كلمة أهل، يقال أهل الجماعة يعني أهل الاجتماع. المقصود بالاجتماع هنا الاجتماع على الحق، فإن كان مع وجود إمام ذي شوكة فهذا اجتماع، وإن كان مع عدم وجوده فإن مجرد الاجتماع على الحق كافي. كما أن الاجتماع إذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن أولئك هم في الجماعة، ثم بعدهم من كان سائرا على منهاج. وقد يطلق أو تطلق هذه الكلمة على المجتمعين أنفسهم، وحينئذ لا تضاف هذه الكلمة إلى كلمة أهل، بل يقال الجماعة هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فرقة الناجية قال الجماعة، يعني هم أنفسهم المجتمعون على الحق. وإن كان هذان الوصفان الجماعة، عفوا، كان هذان الإطلاقان الجماعة أو أهل الجماعة أقل في ألسنة أهل العلم، والأكثر إلحاق هذه الكلمة بأهل السنة، يقال أهل السنة والجماعة. وأود أن أنبه في هذا الموضوع إلى عدة تنبيهات. أولا، أن الذي يطالع طالب العلم من كتب المعاصرين إذا جاءوا إلى التعريف بهذا الوصف أهل السنة والجماعة، تجد أنه أول ما يقال أهل السنة تطلق بإطلاق إطلاق عام أو وصف عام، فيشمل كل المنتسبين إلى أهل السنة إلا الرافضة، وإطلاق خاص أو وصف خاص ويطلق على أهل السنة المحضة دون بقية أهل البدع. الذي يظهر الله أعلم أن هذا التقسيم فيه نظر، والذين قسموا هذا التقسيم وجعلوه أصلا مقررا من جهة الكلام عن هذا الوصف هم معتمدون على كلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في عدة مواضع من منهاج مجموع الفتاوى. الذي يظهر الله أعلم أن شيخ الإسلام كان حافيا للحال لا ضابطا للوصف، وقد تتبعت جملة من المواضع التي ذكر في هذا الكلام وجدت أنه في جلها يذكر أن العامة لا تعرف السني إلا ما يقابل الرافضي، يقولون هذا سني وهذا رافض، فهذا الإطلاق هو الذي ذكره الشيخ حكاية لحال في شأن العوام، وكلام العوام ليس أصلا تطبق به الأوصاف، إنما هكذا الحاصل إلى هذا العصر الناس تعرف أن هذا سني وهذا راهب، مقابلون بين المصطلحين، وليس هذا مقام تعريف بهذا المصطلح المعين الذي هو أهل السنة والجماعة. ولذا شيخ الإسلام لما أراد أن يعرف أهل السنة كهذا الموضع الذي بين أيدينا سنقرأه أو تطلع عليه إن شاء الله الآن، قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك، وهذا هو التعريف الصحيح، وهذا هو مقام التوضيح والتعريف لهذا اللقب. ويوضح هذا أكثر أن تتأمل. أولا، إذا قسمنا هذا التقسيم أهل السنة بإطلاق عام، وحينئذ يحشر كل أصناف البدع سواء كان فيهم تجهم أو كان فيهم إرجاء أو كان فيهم جبر أو كان فيهم قدر أو كان فيهم خروج أو كان فيهم اعتزال، وحدد بما شئت، كلهم يحشرون تحت وصف عام هو أهل السنة. إذا كيف نقول في هذه الفرقة أو في هذا الشخص أهل السنة وأهل بدعة معا؟ هذان الوصفان متقابلان، إما أن يكون الشخص أو أن تكون الفرقة أهل سنة أو سنة أو أهل بدعة أو بدعة، أما أهل سنة ومبتدع معا هذا مشكل. وثانيا، دعونا ننظر في أصل هذه التسمية، هل كانت مراد السلف الذين نشأ هذا الاصطلاح فيه، أم كانوا يريدون التمييز بين أهل الاتباع الحق الثابتين على الإسلام المحض ومن خالفه؟ أجيب جماعة، أرادوا التمييز بين أهل السنة كما قال المسيري، فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثه، وينظر في أهل البدعة فيترك حديثه. إذا ما كان الذين أطلقوا هذا الإطلاق أصلا أرادوا هذا؟ أضف إلى هذا أمرا ثالثا، الغاية والمقصد والهدف من هذا اللقب أصلا ما هو؟ أليس هو التمييز؟ التمييز بين ماذا وماذا؟ التمييز بين أهل اتباع البحر ومن خالفه. فهل يتحقق هذا التمييز بحشر كل أصناف أهل البدع مع أهل السنة تحت هذا الوصف العام وقال أهل السنة الوصف العام؟ لا شك أنه لا يتحقق، بل كم هون هذا التقسيم في نفوس كثير من أهل الإسلام، هون شأن البدع وشأن المبتدع. فإنه بكل بساطة يقول هذه الفرقة نعم، ولكن انتبه هي من أهل السنة بالإطلاق العام، لا يرى كما أهل السنة لا يدخل فيهم ولا في حدهم ووصفهم إلا من كان تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسائل الاعتقاد. نعم أهل السنة أهل اعتدال أهل انصاف، ليس كل أهل البدع عندهم في مرتبة واحدة، عندهم أقرب إلى أهل السنة وأبعد عن أهل السنة، لكن مع وجود ماذا؟ الحد الفاصل بين أهل السنة ومخالفين، فلا يحصل اللبس بين الحق والباطل. فليس أهل، يعني حينما نقول إن من خالف منهج أهل السنة هم أهل البدع، لا يعني هذا أنهم على درجة واحدة، بل أهل السنة يقولون في أهل البدع هذه الفرقة أقرب إلى أهل السنة من غيرهم، وهذه أبعد أهل السنة، أبعد الناس عن أهل السنة إلى غير ذلك. فهذا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ. فشيخ الإسلام رحمه الله كان يحكي حالا لا يربط وصفا، أو على الأقل كان هذا الإطلاق إطلاق يطلق في حدود ضيقة، ينبغي أن يبقى في هذه الحدود الضيقة، هل يجعل تقسيما عاما ينشر بين الناس بهذه الصورة التي نرى حتى يسبب هذا النوع من الخلل؟ الأمر الآخر أنك تجد أحيانا من بعض أهل العلم والفضل من إذا أراد أن يقوم فرقة من الفرق يقول هي من أهل السنة فيما وافقت فيه أهل السنة، وليس من أهل السنة فيما خالفت فيه أهل السنة. والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان المقام مقام تقييم لهذه الفرقة وذكر محلها بالضبط من اتباع المنهج الحق أو مخالفته، أن هذا المسلك فيه نظر، وذلك أنه ما من فرقة إلا وقد وافقت أهل السنة والجماعة أهل اتباع الحق في مسألة أو مسألة، أليس الأمر كذلك يا جماعة؟ يعني الخوارج أما كانوا مقرين بإمامة الشيخين رضي الله عنهما، فهل يقال أيضا الخوارج الذين هم كلاب أهل النار يقال فيهم هم من أهل السنة فيما وافق فيه فيما وافق فيه أهل السنة وليس من أهل السنة فيما خالف أهل السنة؟ هل يقال هذا؟ هل وجدتم أحد من السلف أطلق مثل هذا الإطلاق؟ حاشا وكلا. المعتزلة أما مر معنا في مسائل القدر أنهم يقرون بإثبات الكتاب والعلم، إذا هل نقول في المعتزلة الذين عندهم من الطوائف الأشياء العظيمة جدا يقال المعتزلة من أهل السنة فيما وافق في أهل السنة ليس من أهل السنة فيما خالف في أهل السنة؟ ليس كذلك، بل حتى الذي أطلق هذا الوصف في بعض الفرق كالأشارع لا يطرده. وإذا أردت أن تعرف صحة القاعدة أو عدمها أو عدمها اطردها. لماذا يخصون هذا التعامل مع الأشاعرة فقط؟ لماذا يقولونه في حق الخوارج في حق المعتزلة وفي حق غيرهم؟ إذا هذا المسلك يا إخوان لا يرى الله أعلم أنه من المسلك الصحيح، بل مغلف للسبب الذي من أجله نشأ هذا الوصف. أهل السنة يجب أن يتميزوا بالحق الذي هم عليه، ويعرفهم الناس ظاهرين، لا تزال طائفة من الحق لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. فأهل الحق يجب أن يكونوا ظاهرين وواضحين بحقهم. أيضا من الأمور التي يعني نلاحظها في هذا الزمن مسألة التوسع في ذكر الفرق، وهذا في الحقيقة لم يكن حما مباحا لكل أحد، بمعنى ليس كل مبتدع صاحب فرق، ولا يلزم من انحراف شخص وابتداع أن تنسب إليه فرقة من الفرق، كما نلاحظ هذا التوسع في هذه الفترة المتأخرة. فإن إطلاق فرقة وصفها بفرقة هذا عند أهل العلم ليس بالأمر الهين وليس مرجوعا فيه إلى كل أحد، ولذا لا تجد فرقة من الفرق إلا ولأهلها وأصحابها آراء خاصة ترجع إليه. فلا يعني هذا، ولا نجد أهل العلم في كتب الملل والنحل أو في كلام المحققين من أهل العلم الذين يذكرون، لا تجد أنه ينسب لهذا الفرقة ولهذا الفرقة ولهذا الفرقة، وإنما ينسبونه إلى أقرب فرقة يوافقونها في أصولها. هكذا ينبغي أن يفعل الآن، ينبغي أن تنسب أو ينسب الأشخاص إلى الفرقة التي هم ألحقوا بها أو أقربوا إليها من غيرهم، سواء كان منتسبا أو كان هذا الشخص المبتدع منتسبا إلى أو سائرا على طريقة إحدى الفرق الكلامية أو إحدى المذاهب أو الأحزاب التي تسمى الإسلامية في هذا العصر، كلها مخالفة لطريقة أهل السنة فينسب إليه. أما كل شخص ينسب إليه جماعة ليس بصحيح. لذلك تجد في بعض الكتب الآن تجد أنه يقول لك الشيعة ثم يفتح صفحة جديدة ويكتب الخمينية، ليس بصحيح، بل منهج هذا الرجل هو منهج الشيعة، وإن كان له آراء خاصة لكن هذا لا يخرج عن الوصف العام الذي عليه هذه الفرقة. ويخشى من مثل هذه التقسيمات أن يحصل نوع من الخزل أو الاختزال أو البعد بين هذا الشخص وهذه الفرقة، وهذا ليس بصحيح، فينبغي التنبه إلى مثل هذا الأمر. الله عز وجل لعلك تعيد حفظك الله. قال: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام ووصل إليه، فالإجماع مبحث من مباحث أصول الفقه ومعناه عند أهل الفن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر شرعي. ومباحث الإجماع مباحث كثيرة، لكن هذا الأصل في الجملة متفق عليه بين أهل السنة. فالذي يقول بالاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع هو من أهل السنة، كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في بعض وجوده، وإن كان ثمة مسائل تعلق بالإجماع فيها بحث وخلاف من أهل العلم. ومن هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن الإجماع من حيث تصوره جائز في كل عصر، لكن من حيث الوقوع أشار الشيخ رحمه الله أن الإجماع حقا يعني الإجماع الذي ينضبط فعلا ويحصل به الاجتماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكاد ينضبط بعد القرون الثلاثة، يعني بعد عهد السلف الصالح، فإن الأمة بعد ذلك انتشرت انتشارا عظيما، وأصبحت من صعوبة المكان ضبط أقوال المشركين بخلاف الأمر قبل ذلك. وهذا الذي قاله رحمه الله كلام وجيه ومتجه، وإذا كثير من الإجماعات التي تحكى إنما هي نقل لأقوال كثير أو غالبية المجتهدين، وليس نقلا لأقوال جميع المجتهدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. من هنا بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن مكملات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ثنى بجملة من الأخلاق والآداب والسلوك الحسن الذي عليه أهل السنة والجماعة. والسؤال: ما علاقة هذا الموضوع بباب الاعتقاد؟ بمعنى، هل من خالف أو قصر بشيء من هذه المسائل أضحى مخالفا لأهل السنة والجماعة مبتدعا؟ الجواب: لا، إنما هذه المسائل مكملات وملحقات بباب الاعتقاد. ولأهل العلم في هذا مقاصد جيدة وواضحة وجلية تدل على حكمة أهل العلم. وهذا المسلك، أعني التثنية بعد ذكر مفردات مسائل الاعتقاد، التثنية والعطف بذكر مسائل الأخلاق والسلوك، جادة مطروقة عند أهل السنة. أنت ترى شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذه العقيدة العظيمة هذا الأمر، وسبقهم إلى هذا جمع من أهل العلم كأبي عثمان الصالوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكذلك المزني في شرح السنة، كذلك الإسماعيل في اعتقاد أئمة الحديث، وأكثر منهم وأوسع ابن بطة الشرح والإبانة وما يسمى بالإبانة الصغرى، وغيره من أهل العلم مما سلكوا هذا المسلك. ولا شك أن هذا أمر حسن ومطلوب، فيه فوائد عظيمة. فأولا، ذكر هذه المسائل بعد ذكر مسائل الاعتقاد فيه تنبيه على أن تزكية النفس ثمرة الاعتقاد الصحيح، وفي هذا ترجمة عملية لما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، وفيه بيان واضح أن أهل السنة والجماعة هم المتبعون حقا للسلف الصالح، لأنهم أهل تزكية المحرة، وهذا واضح لمن عرف سيرهم. الأمر الثاني، أن ذكر هذا الباب فيه بيان لمسلك أهل السنة والجماعة في هذه المسائل المعتمد على الكتاب والسنة ومنهج السلف، فيتميز عن مسلك غيرهم ممن يتناول هذا الباب، فإن أبواب السلوك والأخلاق والآداب والتزكية قد خاض فيه بعض أهل البدع بما يخالف الحق، كما تجده في كلام الصوفية الذين حشوا كلامهم في هذا الباب مخالفات وأمور لا أصل لها في الشرع. فقصد مخالفة أهل البدع أمر يحرص عليه أهل السنة والجماعة، ويوضحون في مصنفات الاعتقاد المسائل التي يخالف فيها أهل السنة أهل البدع. قس على هذا مسائل الفقه التي تذكر في مصنفات الاعتقاد، كالمسح على الخفين والجمع بين الصلاتين وما إلى ذلك، هدفه تقصد مخالفة أهل البدع، وهذا من الأمور التي يحرص عليها أهل السنة والجماعة. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، ألا وهو أن التزام أهل السنة بما يذكره أهل العلم من مصنفات الاعتقاد من أمور السلوك والتزكية والأخلاق فيه جمع لكلمتهم وتحقيق الألفة بينهم، ولا شك أن هذا سبب من أسباب قوتهم وسبب من أسباب ظهورهم، وظهورهم مقصود للشرع. لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهري، كما أن هذا فيه تحقيق للولاء بين المسلمين، والولاء مع البراء مبحث أصيل عند أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. أضف إلى هذا أمر رابع، أن العناية بالتزكية والأخلاق والسلوك هي بتوفيق الله سد منيع أمام الانحراف عن جادة الاعتقاد الصحيح. فإن فئاما من أهل الضلال والبدع والانحراف يسلكون في إضلال المسلمين مسلك إضعاف هذه الجوانب فيه، فمن خلال إضعاف التزكية والأخلاق وجرهم إلى الشهوات يبثون شبهاتهم. قد علمنا سابقا أن أهل العلم يقولون الشهوة صابون الشبهة، أي التي تسهل مرور الشبهة إلى القلوب. وفي هذا العصر أضحى هذا الأمر ظاهرا، فإن أعداء الله جل وعلا في جلبهم أهل التوحيد والسنة إلى المستنقعات الآسنة إلى أوحال الضلال يبدأ كثيرا من خلال إضعاف تقواهم وتزكيتهم، يجرونهم إلى الانحراف من الشهوة إلى الشبهة. لأجل ذلك اعتني أهل السنة والجماعة بهذا الجانب. أضف إلى هذا الأمر لعله الخامس، أن العناية بهذا الجانب سبب للإسلام، سبب من أسباب إقبال الناس على هذا الاعتقاد، سبب من أسباب نجاح دعوة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة أهل دعوة إلى العقيدة الصحيحة والاتباع الصادق، وهذا يحتاج معه إلى كثير من السلوك الحسن والأخلاق الفاضلة ومكارم الآداب. فإن الضد يؤدي إلى الضد، وهذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. فإن بعض الناس قد يظن أن الصلابة في السنة والاتباع لمنهج السلف الصالح ملازم لشراسة الخلق وبداءة اللسان، وحاشا وكلا، بل كلما كان الإنسان أصلب في السنة وأعظم اتباعا لمنهج السلف الصالح كان أكثر الناس أخذا بمكارم الأخلاق ومعاني الأمور اتباعا للرفق، حتى وإن هجر، حتى وإن زجر، حتى وإن رد، فإنه لا يمكن أن يتخلى عن قيمه وآدابه ورفقه وأخلاقه، لأن المتبع للسلف الصالح حقا أحرص الناس على هداية الخلق، ولذا هو يبذل ما يستطيع في سبيل هدايته، فهو أعلم بالحق وأرحم بالخلق، ويعلم الحق ويريد أن الناس كلها تهتدي إليه، ويعلم الباطل ويعلم ما آمن، لذا هو يخشى على الناس من الوقوع فيه، فكان هذا دافعا قويا لنفسه إلى الدعوة والبيان والنصح، حتى وإن اقتضى المقام اقتضت المصلحة نوعا من الإغلاق في القول أو الخشونة في التعامل، فإن دافع الإنسان في هذا إنما هو الرحمة للمخالف وتقريبه إلى الحق ما استطاع، ويتبع هذا أن المتبع منهج السلف حقا هداية الناس أحب إليه من ضلالهم، واتباعه للصواب أحب إليه من وقوعه في الخطأ، ولذا هو يحزن إذا وقع المسلم في خطأ حتى ولو كان مخالفا لأهل السنة، فهذه القلوب العامرة تقوى الله عز وجل، هذه النفوس الزكية هكذا تعامل وهكذا تتعامل مع المخالف، فأهل السنة وهذا مقصد لعلنا نضيفه سادس أراد التنبيه على أو تنبيه بعض من ربما تأخذه من حماسة فيقع بجهله في شيء من عدم الانضباط، مخالفة قواعد الآداب والرفق والتعامل مع المخالفين، إن هذا قد يصد عن هذا المرتقب، قد يصد عن سبيل الله جل وعلا وعن منهج السلف الصالح بمثل هذه التصرفات المخالفة للحكمة والتي لم تراعي آداب الإسلام. فلعل هذا وغيره كان سببا لإرادة أهل العلم مثل هذه المسائل في أبواب الاعتقاد، وهو مسلك جد حسن كما ترى. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن أهل السنة والجماعة حريصون شد الحرص على القيام بهذا الواجب مع قيد غاية في النفاسة، فقال على ما توجبه الشريعة، وهذا من محاسن هذه العقيدة. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق إذا كان على ما توجبه الشريعة، وأهل السنة والجماعة في هذا المسلك وسط بين غلاة وجهاة، غلاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لكن على خلاف ما توجبه الشريعة، وهؤلاء هم الوعيين من المعتزلة والخوارج، فمن أصول المعتزلة كما تعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أدامهم جهلهم وبعدهم عن الاتباع أن خاضوا في هذا الباب بغير الحق، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، واعتقدوا أن الأمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الخروج على أئمة الجور بالسيف، وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما تركوا العلم واتبعوا الجهل فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك. يقابلهم فرقة فرقت في هذا الموضوع وهم الصوفية، وذلك لأنه جبري ففي زعمه أن تحقيق الإيمان بالقدر يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم يعتقدون أن الإرادة الكونية ملازمة للمحبة، فكل ما قدره الله جل وعلا وشاءه فإنه يحب، ولذلك تقاعسوا أو تركوا أو كثير منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزولا عند حكم القضاء. ولا شك أن هذا مسلك باطل، ثمة إرادة كونية وإرادة شرعية، والمسلم عليه أن ينظر في عبادته وأفعاله بنظر الشرع، الشرع أمره بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. قوله رحمه الله على ما توجبه الشريعة، يعني ما توجبه الشريعة في أمور أربعة: في الإنكار وفي المنكر وفي المنكر وفي المنكر عليه. أما مراعاة ما توجبه الشريعة في الإنكار فهذا من جهتين: أولا من جهة رعاية المصلحة والنظر في العواقب وما يترتب على الأمر والنهي، فإن هذا الباب منضبط عند أهل العلم بضوابط معروفة، وتوضيح ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات أربعة: الدرجة الأولى أن يزول المنكر، والثانية أن يقل، والثالثة أن يزول فيخلفه مثله، والرابعة أن يزول ويخلفه ما هو أعظم منه. أما الدرجة والمرتبة الأولى والثانية فالإنكار فيها مشروع، وأما الثالثة فمحل اجتهاد، وأما الرابعة فالإنكار فيها منكر محرم لا يجوز. إذا كان يترتب على الإنكار منكر أعظم كان الإنكار منكرا. الجهة الثانية التي تلاحظ في الإنكار مراعاة آداب الإنكار، وآداب الإنكار ثلاثة: علم قبل الإنكار، ورفق أثناءه، وصبر بعده، وكل هذا له تفاصيل تطلب في محلها. أما مراعاة ما توجبه الشريعة في المنكر نفسه فمن حيث التفريق بين منكر ثبت أنه منكر بالنص أو الإجماع فهذا يجب أن ينكر، ومنكر هو محل للاجتهاد، والمسائل الاجتهادية معلومة هي كل ما لم يثبت فيه دليل صريح صحيح أو تعارضت فيه الأدلة في الظاهر، فهذا عند أهل العلم ليس محلا للإنكار والتشديد، وإنما هو محل للمناصحة والمباحة. الأمر الثالث ما يتعلق بالمنكر، فيفرق أهل العلم بشأن المنكر بين من له قدرة ومن ليس له قدرة، وبين المولى الذي له ولاية حسبة ومن ليس كذلك، من حيث رعاية درجات الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب، في تفاصيل معروفة عند أهل العلم. أما من جهة المنكر عليه فيلاحظ أهل العلم التفريق بين المنكر عليه يعني صاحب المنكر العالم أو الجاهل أو المجتهد أو المقلد أو الذي استبرأ وسعه في معرفة الحق والذي اتبع هواه وذو السلطان وغيره، فكل له مقام في الإنكار كما هو معروف عند أهل العلم. إذن ينبغي أن تلاحظ الأمور الأربعة في قضية الإنكار، وهذا كله داخل في قوله رحمه الله على ما توجبه الشريعة. ولا شك يا أيها الأحبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة ومن السمات الفاضلة التي تميزت بها هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، إيش بعد الأمر المعروف؟ ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، يراعي أهل السنة والجماعة حقوق الخاصة وحقوق العامة، أما الخاصة فهم ولاة الأمر وحقهم على الرعية المعلومة في الكتاب والسنة، وهو طاعته في غير معصية الله جل وعلا، وإقامة شعائر الدين كالصلاة والحج والجهاد مع سواء كانوا أبرارا أو فجارا. الشرط فقط ألا يكونوا قد خرجوا من الإسلام، وهذا من الأمور التي قلت العناية بها في هذا العصر مع الأسف الشديد. وللناس في هذا الباب لا سيما من بعض المتفقه أو المنتسبين إلى العلم والدعوة لهم في هذا الباب خط كبير. وفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد صحيح حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل. وذكر الشر، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فأمر أولا بتقوى الله، لأن المقام العظيم يحتاج إلى مجاهدة للنفس، يحتاج إلى تقوى حتى يقام بالأمر على وجهه. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أما حقوق عامة الأمة فإنهم يدينون بالنصيحة لكل مسلم كما تقدم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينصحون، يوجهون إلى الخير، لأنهم يعتقدون مضمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، أدلة على المؤمنين في نصوص كثيرة. فهذا كله يقتضي محبة المسلم لإخوانه، وهذا يتفرع عنه الحرص الشديد على قربهم إلى الحق وعلى هدايتهم على سلوكهم مثل رضوان الله جل وعلا والبعد عن المساخ. ومثل هذه الأمور يا أيها الإخوة تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى مراعاة ونظر وتأمل ومحاسبة. فما أكثر التقصير، وأولى الناس وأجدرهم وأوجب من تجب عليه هذه الأمور هم طلبة العلم، لأن عندهم السلاح الذي به يهدون إلى الحق، فلا هو العلم الشرعي. وهم أحرص الناس أو أجدر الناس بالحرص على الدعوة والهداية نسينا في هذا العصر قد كثر الشر، انتشر الباطل وكثر دعاته لا كثرهم الله. فمن الخذلان أن يعتزل طالب العلم وهو يرى أنه قد حمل المضيس بين الحق والباطل، وتنادت الأقران من أهل الحق وأهل الباطل، وهو منعزل لا يحرك ساكن. المسلم الصادق عنده حب لله عز وجل، وحب لأولياء الله، وحب لمن يحبه الله، وعنده أيضا تعظيم لشرع الله، وعنده أيضا تعظيم لحرمات الله، فهو يعتقد أن الله جل وعلا أهل أن يطاع فلا يعصي، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسي. وإذا هو يبتلي عن معصيته لنفسه وماله، يود لو أن الناس كلهم ابتلوا ولو كان هذا في سبيل حتف نفسه من تعظيم لله جل وعلا، من تعظيم للحرمات. فهذه وصية لنفسه والإخوان نسيت الاجتهاد، وأن يكون هذا الكلام الذي ندرسه مطبقا تطبيقا عمليا، يعني نتجاوز من الناحية النظرية، نتجاوز من الناحية النظرية إلى الناحية العملية، وإلا فإن هذا العلم سيكون حجة علينا. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه المقامات الثلاثة شأنها عظيم، الأدلة على فضلها كثيرة. فمن مقامات أهل التقوى الصبر والشكر والرضا، فهم عند البلاء صابرون، وقد مر معنا الصبر على الطاعة وما يتعلق به، وكذلك الإشارة إلى الصبر عن المعصية، وهنا الصبر على البلاء على أقدار الله المؤمن. والمسلم بل الإنسان في هذه الحياة يتقلب بين بلاء ونعمة، والواجب عليه من البلاء الصبر، والواجب عليه من الرخاء الشكر. وثمة مقام أرفع من ذلك وهو الرضا بمر القضاء، والمقام في الرضا يحتاج إلى تفصيل، لأن الرضا ينقسم إلى قسمين: رضا بالقضاء ورضا بالمقضي. أما الرضا بالقضاء سواء كان كونيا، يعني العلم والكتابة والمشيئة والخلق ما يرجع إلى الله جل وعلا وما يتصف به، أو قضاء شرعي، فإنه يجب الرضا به، وهذا من تحقيق الرضا بالله جل وعلا ربا. أما المقضي فإن المقضية الذي يحصل من العبد الذي يقوم بالعبد ثلاثة أنواع: طاعة، وهذه يجب الرضا بها، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثانيا معصية، وهذه لا يجوز الرضا بها، بل يجب أن يسخطها الإنسان أن يبغضه ولا يجوز له أن يرضى به. ثالثا البلاء، وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، الرضا بمر القضاء، وهذا لا شك أنه من الأمور المشروعة، وفي وجوبه قولان في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن هذا المقام مستحب وليس بواجب، فإن الوجوب يفتقر إلى الدليل الذي فيه الأمر الذي لا صارف له، وهذا ليس موجودا في هذا المقام، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن هذا المقام شأنه عظيم ولا يقدر عليه إلا الأفراد من عباد الله الصالحين، أما مدحه والثناء عليه فإن هذا يقتضي أن يكون أمر مستحبا، كما قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من الله فيرضى ويسلم، وهذا القدر إذن مستحب، أما الصبر فواجب. الفرق بين المقامين أن الصبر فيه حجز للسان عن قول المنكر والبدن عن فعل المنكر حال المصيبة، لكن القلب فيه اضطراب فيه حسرة وفيه مرارة عظيمة، بخلاف مقام الرضا، فالرضا سكون القلب إلى تقدير الله جل وعلا، ففيه طمأنينة فيه انشراح صدر، مع كون المقضي أمرا مؤلما، لكن المتقين في حقه حلاوة الأجر أنسته مرارة المصيبة، وهذا عندما يقدر عليه أو يناله الموفقون السعداء. المقصود أن الرضا مقام يحتاج إلى تفصيل، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال، وقال السفارين رحمه الله. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحسن هذا الكلام، وما أعظم هذا الخلاف، وما أجدر السني أن يكون متخلقا بها. الكلام في هذه الجزئيات التي ذكرها يقول، وهي معلومة في محلها ولله الحمد، من البر والصلة والإحسان إلى الجار وترك الخيلاء ما إلى ذلك، تعلق بمكارم الأخلاق وترك سفسافها إلى آخر ما ذكر رحمه الله، أمر واضح ومعروف، وجملة الأمر أن المسلم ينبغي عليه إذا كان متبعا للسلف الصالح حقا أن يكون أحرص الناس على حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من أحبكم إليه و وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق باب موصل إلى جنة النعيم. إن الرجل ليبلغ من حسن الخلق درجة الصائم القائم. وطلاب العلم دعاة إلى الله وأهل السنة والتوحيد ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على الخلق الحسن. وهذا باب طويل والأمر واضح فيه إن شاء الله. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا التعريف الجميل، هذا هو تعريف أهل السنة. لما أراد شيخ الإسلام أن يعرف أهل السنة أتى بهذا التعريف الواضح المنضبط الذي فيه الحد الفاصل بين أهل الاتباع وأهل الابتداع. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا يعني سبق الحديث فيه وبقي التنبيه على ما يتعلق بإثبات افتراق هذه الأمة، فهذا حق لا برية فيه وهو علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، وصدق عليه الصلاة والسلام بما قال. وواقع الحال أكبر شاهد على ذلك، هذه الأمة فاقت افتراقها اليهود والنصارى. اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وزادت هذه الأمة افترقت على 73 فرقة. ولم أرى في الإسلام أدعى لوحدته ولا مثل أهله هوى وتفرقا. أجل أعظم دين دعا إلى الوحدة والاعتصام بالكتاب والسنة والإسلام، لكن مع الأسف الشديد أهل هذا الدين المنتسبون إليه أعظم الناس فرقة. ويحصل التنبيه على ما يتعلق بحديث افتراق هذه الأمة أو افتراق الأمم، فإن من الناس تكلم عن هذا الحديث في هذه الأسماء، فبعض من جازف العلم من المتصدرين يخوض في مثل هذه المسائل إما بإنكار الحديث أو تضعيفه، وهذا لا شك أنه غلط. بل هذا الحديث تلقى بالقبول، حتى قال الحاكم رحمه الله في أول المستدرك إنه أصل من أصول السنة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر أهل العلم بالحديث قبلوا هذا الحديث واستدلوا به. ذكر شيخ الألباني رحمه الله في المبحث الطيب في السلسلة أن أهل العلم لم يزالوا يتلقون هذا الحديث بالقبول خلفا عن سلف، ففي جميع عصور الأمة لم يزالوا يستدلون به، ولا يعرف أحد من المتقدمين ضعفه إلا ابن حزم، ووافقه بعض المتأخرين لا على تضعيف أصل الحديث إنما على تضعيف زيادة فيه كلها في النار إلى واحد كالشوكاني وقبل من الوزير. لكن أين هؤلاء من أعلم منهم بمراحل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قبلوا هذا الحديث استدلوا به وصححوه أو حسنوا الحديث؟ لا شك في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مروي من طرق كثيرة، روي من طريق 15 صحابي، وكتب أو دون أو روى هذا الحديث علماء الحديث في مصنفات الكثير. مقصود أن هذا أصل من الأصول، وأن هذه الأمة ستختلف حق لا شك فيه. ومن أعجب ما سمعته من هؤلاء المجازفين في العلم من قال إن من ضعف هذه الزيادة كلها في النار إلى واحد، لا شك أن هذا التضعيف لا وجه له. وقال إن ذكر هذا الافتراض في مقام الثناء لا في مقام الذم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الأمة بأنها ستفترق إلى هذا العدد. لا والله العجب، أين في كتاب الله وأين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدح الافتراق؟ بل لو تتبعت موارد الافتراق الكتاب والسنة لوجدتها جميعا على مقام الذم. وهذا الفهم إنما اهتدى إليه هذا الإنسان دون أهل العلم المتقدمين، فاتهم وضلوا عنه وما عرفوا إلا هذا الإنسان على أسف الشديد. هذا على كل حال من الأمور العجيبة التي تسمع، وما أكثر العجائب في هذا الزمان، الله المستعان. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة. لا شك ولا ريب من أهل السنة والجماعة الذين ساروا على نهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، أرفع الناس مراتبا وأهداهم إلى الحق، وأعلاهم تقوى وصلاح. هم أصحاب المناقب وأصحاب المراتب، وكل من سواهم فإن غاية أمره أن يكون الذي فيه من الخير موافقة ما عليه أهل السنة والجماعة، بل بقياس قربه وبعده عن الحق بمقدار موافقته لأهل السنة والجماعة في كل أبواب الدين. فالحق المحض مع أهل السنة والجماعة في مجمله، وإن كان يقع الأفراد ما يقع من الخطأ، لكن في مجمل أهل السنة والجماعة الحق المحض. وهذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ رحمه الله واضحة بينة، جاءت فيها النصوص أو دلت على معناها، لكن أشير فقط إلى ما يتعلق بكلمة الأبدال. إن هذا المصطلح اشتهر عند الصوفية، وهو مستعمل أيضا عند بعض السلف. إذا استعمل السني فإنه يريد به ما أراده السلف الصالح. هذا المصطلح لم يرد فيه دليل صحيح، جاء فيه حديث لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأبدال 40 وأنهم بالشام، لكن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مراد أهل السنة الذين أطلقوا هذا اللقب أن هؤلاء الأبدال هم الصالحون المتقون. ووجه وصفهم بالأبدال أنه يخلف بعضهم بعضا، فكلما مات صالح خلفه آخر، وهذا فيه تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالخير لم يزل ولا يزال موجودا في هذه الأمة. الله عز وجل يجدد أمر هذا الدين كل 100 عام، يبعث في هذه الأمة من أهلها أن يجدد لها دينا، أو أن المراد بالأقدار أنهم ورثة الأنبياء، يقومون مقام الأنبياء بعد وفاتهم بالدعوة والبيان والبلاغ، أو يكون المراد أنهم بدلوا سيئاتهم حسنات، استقاموا على الطاعة وتابوا إلى الله من المعصية، اجتنبوا المنكرات، أو الذين يدعون إلى الله جل وعلا يكونون سببا في أن يبدل الناس أعمالهم السيئة إلى أعمال صالحة. فهذه أقوال أربعة قيلت في معنى الأبدال، وكلها لا بأس بها، والأول منها أشهر. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. لا شك أن هذه الطائفة التي هي أهل السنة والجماعة هي الطائفة المنصورة، منصورة بالحجة والبيان دائما، ومنصورة بالسيف والسنان في وقت دون وقت، ابتلاء وامتحان. أما نصرته وانتصاره بالحجة والبرهان فهذا حاصل في كل زمان ومكان في هذا الحال. وهم أيضا الفرقة الناجية، نجوا من الضلال أولا ومن النار ثانيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحد، ووصف بأنها الذي كان عليه ما كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يتحقق البتة إلا في أهل السنة والجماعة المتمسكون بالإسلام الحق المحض الخالص لكل شر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. بهذا الدعاء ختم الشيخ رحمه الله هذه العقيدة الطيبة العظيمة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسن، وأن يجعل مدارستنا وتعلمنا هذه العقيدة سببا وسبيلا إلى القرب منه جل وعلا، إلى معرفته، إلى حبه، وإلى الخوف منه، وإلى الرجاء فيه جل وعلا. وصيه لنفسه وإياكم أيها الأخوة، في ختام هذا الدرس الجد الحرص على أمر تعلم العقيدة وإفناء الساعات في قراءتها والتأمل فيها. وهذا متعين في كل وقت كل زمان، لا سيما في هذا الزمن مع كثرة الفتن والشبهات وقلة الدعاة إلى الحق. والأمر الآخر دعوة إلى الله جل وعلا، دعوة إلى هذه العقيدة، بذل الجهد في بثها ونشرها بين الناس، الدعاة الصادقون الناصحون المستقيمون على المنهج الصحيح قليل ما أقلهم في هذا الزمن. ومن توفيق الله لك أن يجعلك منهم وأن يسلك بك سبيلا، وأنت والله أحوج إلى الدعوة. إذا كنت ستدعو إلى الله وأنت تعتقد أن الدعوة بحاجة إليه فاجلس في بيتك خير لك. أنت تدعو إلى الله لأنك أنت المحتاج إليه. أما دين الله فوالله إنه لنصر بنا أو بغيره، لكن نحن محتاجون إلى هذا الأجر العظيم الذي رتب الله جل وعلا على الدعوة إليه. فلنبدو يا اخوان الغالب من النسب بسبيل النصره من هذا الدين ودعوه الى هذه العقيده الطيبه العظيمه التي هي الوسيله الى لقاء الله جل وعلا وجنته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قلب سليم هو الذي اعتقد هذه العقيده الصحيحه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قام بها على وجهها علما وعملا فاسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اصحابه ومن دعاه الحق وان يملا قلوبنا بحبه وحسنتنا بذكره ان يشغلنا بطاعته ويستعملنا في مرضيه مرضا ويستجيب الدعاء صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باسلام